بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم ولقد خلقنا وأنزلنا من السماء عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بها يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. Wow. Thank you. بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير العرش العظيم سيقول.

كنتم بها تكذبون. إنه لا يفلح الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات وأنزلنا فيها وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله يومئذ يوفيهم أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء يكاد زيتها والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير لقد أنزل

وما Shit.

فقد جاء أو يلقى إليه كتاب. فقد ك